الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لأملأن جهنم منكم أجمعين حسبك جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم في الأرض مكناكم أيها الناس يا من تعمرون الأرض وتسكنون فيها اعلموا أننا قد مكناكم فيها أي جعلناكم سكانا وعمارا لها وجعلنا لكم فيها معايش جعلنا لكم فيها أسباب عيشكم أيها الناس أيها العباد الله تبارك وتعالى يخاطبنا يقول لنا لقد جعلناكم سكانا في الأرض ولم نترككم دون أن نسخر لكم وأن ناتيكم بأسباب عيشكم جعلناكم عمارا في الأرض وجعلنا لكم فيها أسباب عيشكم فما يوجد في الأرض من أسباب العيش التي تخرج من الأرض أو تنزل من السماء الله تبارك وتعالى سخرها لعمار الأرض وسكانها سخرها للعباد كما قال هنا مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسباب معايشكم فالأرض هذه التي تعيشون فيها فيها تجدون أسباب ما تستمر به حياتكم الأسباب التي بها استمرار الحياة وبها عمارة الأرض جعلها الله لنا في هذه الأرض نفسها خلقنا تبارك وتعالى وأوجدنا في هذه الأرض وجعلنا من عمارها وجعل لنا فيها أسبابا يجب أن نلتمسها ونبحث عنها لتتحقق عمارة الأرض فيها قال وجعلنا لكم فيها معايش معايش جمع معيشة معيشة ومعيشة معايش على وزن مفاعل أي جعلنا لكم فيها أسباب حياتكم الأسباب التي بها تستمر حياتكم أو الأسباب التي بها يحصل عيشكم هذا هو معنى وجعلنا لكم فيها معايش ثم قال لنا الله تعالى قليلا ما تشكرون مع هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العباد فإنهم لا يشكرونه تبارك وتعالى عليها إلا شكرا قليلا، لا يشكرونه الشكر الواجب عليهم والشكر اللائق به سبحانه وتعالى، يشكرونه على ذلك شكرا قليلا. بين الله تعالى حالنا قال قليلا ما تشكرون، فلا يشكر الله جل وعلا على هذه النعم إلا قليل من الناس، هذا واحد، لا يشكر الله على هذه النعم إلا قليل من الناس، وكثير من الناس لا يشكرون أصلا، وهؤلاء القلة أكثرهم لا يشكرون الله إلا شكرا قليلا. واضح؟ إذن فالقلة تتجلى في أمرين، الأمر الأول أن بعض الناس لا يشكرون أصلا، فلا يشكر الله إلا قليل من الناس، وهؤلاء الذين يشكرون الله أكثرهم في شكرهم تقصير، فلا يشكرونه الشكر اللائق به والواجب عليهم. قال قليلا ما تشكرون، يصح أن نعربه كما تقدم معنا في قوله قليلا ما تتذكرون، فيكون قليلا هذا نعتل منعوت محذوف، والتقدير تشكرونه شكرا قليلا أي على ما سبق، تشكرونه على ماذا؟ على ما سبق ذكره، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، هذا كله يستحق الشكر، يوجب الشكر، ولكن قال لنا الله تعالى ما تشكرونه أو لا تشكرونه إلا شكرا قليلا، إذا قليلا نعتل منعوت محذوف. وتكون ما زائدة، وأنتم تعلمون أن ما زائدة وفي القرآن اللي كنقول لها صلة، إنما يؤتى بها للتوكيد لتقوية الكلام وتوكيده، فتكون ما هنا مؤكدة للقلة، كما أن ما فيما سبق في قوله تبارك وتعالى قليلا ما تذكرون كذلك مؤكدة للقلة، إذن صلة لتقوية ما ذكر قبلها، وشنا هو الذي ذكر قبلها؟ هو القلة، فكأنه سبحانه وتعالى قال لنا لا تشكرونه إلا شكرا قليلا جدا، فأكد القلة بقوله ما قليلا ما تذكرون، هنا قال قليلا ما تشكرون، فهو توكيد لما ذكر قبله وهو القلة. قال تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إذن قلنا هذه الآية ذكر الله توطئة لذكر قصة آدم أبينا آدم وزوجه مع الشيطان، إذا لما ذكر الله تبارك وتعالى لنا الحال التي عليها الناس ذكرنا سبحانه وتعالى بأصل خلقنا، وذلك في القصة التي سبقت معنا في سورة البقرة وتكررتنا وتكررت في مواضع، وتكلمنا أمس على أن على فائدة التكرار، أن التكرار هذا ليس حشوا بل له فوائد ولا بد. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الكلام على ظاهره ليس بسديد لأن التصوير سابق على الخلق، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قد يقول قائل الأصل أن يقال صورناكم ثم خلقناكم لأن التصوير قبل الخلق، فلذلك احتاج الشيخ إلى التأويل هنا، قال قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذا المعنى خلقناكم أردنا خلقكم، فيكون من باب دلالة الاقتضاء، من باب الحذف، ويسمى بالاقتضاء، خلقناكم أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة، إذا على هذا قبل أن يحصل الخلق وقبل أن يحصل التصوير، وعليه فلا إشكال في قوله ثم، فهي للترتيب الذكري فقط، لترتيب الإخبار كما سبق وليست للترتيب حقيقة، هذا التأويل الأول. تأويل الثاني ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم ثم صورناه أي وأنتم في ظهره، خلقنا أباكم آدم ثم صورناه وصورناكم أنتم وأنتم في ظهره، كما قال تعالى كما سيأتي معنا في نفس السورة إن شاء الله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم فحينئذ يكون هذا التصوير حاصلا لنا للبشر للخلق إلى أن تقوم الساعة لأبناء آدم إلى أن تقوم الساعة وهم في ظهر أبيهم آدم، فيكون التصوير حاصلا لنا ونحن في ظهر أبينا. قال وإنما احتاج إلى التأويل ليصح العطف. قال لك علاش أولنا بالتأويل الأول والثاني كما قال المفسرون؟ ليصح العطف بثم، لأن ثم تفيد الترتيب. لو كان العطف بالواو لما كان هناك إشكال، لكنها ثم والأصل فيها أنها تفيد الترتيب. لكن قد يجاب بجواب آخر، وهو أن يقال إن ثم هنا للترتيب الذكري فقط، لترتيب الإخبار وليست على معناها الأصلي. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم حمله كثير من أهل العلم على أن المراد به الانحناء وليس السجود الشرعية في الصلاة، لأن المراد بالسجود بلا شك سجود التحية، هذا ليس سجود عبادة قطعا بإجماع أهل العلم، إذ العبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، فهو سجود تحية أي حيوه بالانحناء له شريفا وتكريما له، الله جل وعلا شرفه وكرمه فأمر الملائكة أن تحييه بهذه التحية التي فيها شريف وتكريم. قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي انحنوا له تشريفا وتكريما له. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لاحظوا الفاء الدالة على التعقيب، قلنا لهم اسجدوا فسجدوا مباشرة، امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى بسرعة شديدة، لم يتوانوا لم يتأخروا، لكن إبليس تكبر وأبى أن يمتثل أمر الله، قال الله تعالى إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس أبى الجن، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه من الجن كما في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه، وهو أبو الجن، هو أولهم وأصلهم، وكان يعيش بين الملائكة، لهذا لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود كان معهم. الله تعالى قال قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس، فكان لو كان إبليس لم يكن معهم كان يمكنه أن يجيب بأنه ليس من الملائكة، والله أمر الملائكة بالسجود، وإذ قلنا للملائكة وهو ليس منهم، لكن قوله تبارك وتعالى قلنا للملائكة من باب التغليب، وهو لما كان بينهم دخل معهم في الحكم، لما كان يعيش بينهم دخل بينهم في الحكم، فالأمر الموجه إليهم موجه إليه، وقد فهم إبليس هذا ولذلك لم يعترض على ربه من هذه الجهة، ما قال فلان لست من الملائكة، وإنما اعترض من جهة أخرى، عرف أنه مأمور، من اللي قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما قالش أنا لست ملائكة، قال أنا خير منه، إذن فعرف أنه داخل في الخطاب. إلا إبليس، والاستثناء هنا استثناء منقطع كما لا يخفى، لأن المستثنى من غير جنسي المستثنى، فإبليس من الجن والملائكة جنس آخر. قال تعالى إلا إبليس كان من إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لم يكن ممن سجد، سجد جميع الملائكة كما ذكر الله تعالى في سورة الحجر، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، توكيد وراء توكيد دون استثناء، إلا إبليس هو الذي امتنع من السجود. قال الله تبارك وتعالى له معاتبا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهذا الخطاب من الله تبارك وتعالى لإبليس لما قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا أسلوب نبوي، الأسلوب كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه، ما كان عليه الصلاة والسلام يحكم على التارك لواجب أو الواقع في محرم مباشرة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسأل يستفسر، من وقع في مخالفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عليه الصلاة والسلام، وهو أسلوب قرآني. الله تبارك وتعالى قال ما منعك ألا تسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى، فلما فرغ من صلاته وجد رجلين جالسين لم يصليا، قال ما منعكما ألا تصلي معنا؟ وهكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، يستفسر قبل الحكم، وهو منهج شرعي يجب على المسلم أن يتحلى به. من رأى شخصا واقعا في مخالفة أو تاركا لواجب، ودو الغالب، إذا وجدت رأيت شخصا في نظرك في عينك تاركا لواجب فلا تحكم قبل أن تستفسر. وجب أن تسأل، أن تستفهم، ما منعك؟ لما لم تفعل؟ لعله يكون معذورا ولا تدري. واضح؟ أنت غادي للمسجد، أذن المغرب وغادي للمسجد، واحد كيبان لك المسجد الهجي وغادي الهجي، ما غاديش للجامع يصلي، يذهب في الاتجاه الآخر وتما ما كاين لا مسجد ولا والو، ويمر من جانب المسجد. فلا تحكم عليه بأنه مقصر أو متهاون أو متكاسل أو نحو ذلك، حتى تستفسره ما منعك. رأيتك تتجه إلى كذا والأذن يؤذي، فقد يكون معذورا عذرا شرعيا، وقد يكون الواجب عليه شرعا ألا يحضر إلى الجماعة أصلا، وقد يكون صلى، كان مسافرا وصلى جمعة تقديم ووصل قبل أذان المغرب أو قبل أذان العشاء أو في الظهر والعصر قبل أذان العصر، جمع بين الظهر والعصر جمعة تقديم أو المغرب والعشاء جمعة تقديم، أو يكون معذورا لا تجب عليه شرعا الصلاة في الجماعة في حالته تلك، وإنما يجب عليه إنقاذ شخص مشرف على الهلاك أو نحو ذلك شرعا، هذا واجب. إذا تعارض إنقاذ شخص مشرف على الهلاك أو ضر أو نحو ذلك مع حضور الجماعة، إيش الواجب؟ بل مش مع حضور جماعة، مع خروج الصلاة عن وقتها كما هو مقرر في المقاصد، فإن مصلحة إنقاذ المشرف على الهلاك مقدمة، والصلاة يمكن تداركها قضاء، لأنها كما تصلى أداء قد تصلى قضاء عند العذر، عند العذر الضروري يعني الضروري. وهذه هي المسألة التي يمكن فيها الجمع بين مصلحتين متعارضتين، هذا مثال من أمثلة الجمع بين مصلحتين متعارضتين وغير ذلك، هذا المقصود التمثيل. فالمقصود ألا يحكم على الشخص التارك الواجب في نظرك إلا بعد سؤاله واستفساره، هذا منهج شرعي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتما منافقان مثلا، كما يحكم الناس على من افترك واجب، هذا من المنافقين ولا هذا من المتكاسلين أو من المتهاونين، رأيته بعيني فعلت ولم يفعل، كان الناس يفعلون ولم يفعل أو نحو ذلك، فلا يجوز هذا. الله تبارك وتعالى هنا قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذا مرت، استفسر سأله وهو أعلم تبارك وتعالى. أنتم تعلمون أن أي استفهام صادر من الله تبارك وتعالى فليس استفهاما حقيقيا قطعا، هو استفهام تقريري أو تقريري توبيخي، إما تقريري فقط ولا تقريري توبيخي. هنا لا شك أن الاستفهام في أول الأمر يحمل على التقريري بالنسبة لنا، الله تعالى عالم جل وعلا بما في ذهنه وبما يريد أن يقول وبما سيقع قبل أن يقع، يستوي عنده تبارك وتعالى في العلم ما مضى وما يقع في المستقبل، لا يخفى عليه شيء. قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك؟ قال الشيخ أولا قوله ما منعك ألا تسجد، لا هنا شو تسمى؟ قال الشيخ لا زائدة للتأكيد، صلة لتقوية الكلام وتأكيده، لأن المعنى ما منعك أن تسجد، وأن هاته مع ما دخلت عليه أن مصدرية، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن المحذوفة، إذا كنقول منصوب بالزعر الخافض. الأصل ما منعك من، شو أختي؟ الأصل ما منعك من أن تسجد، هذا هو الأصل، ما منعك من كذا، منعي يتعدى بمن، ما منعك من أن تسجد. وحذف الخافض قبل أن وأن مضطرد في اللغة، جائز بالطراد، فحذف الخافض إذا الأصل من، ما منعك من أن تسجد، مش المعنى من أن لا تسجد، لأن إبليس لم يسجد، المعنى ما منعك من السجود، ما المانع الذي منعك من السجود فلم تسجد، ماشي منعك من عدم، لأنه لو امتنع من عدم السجود لسجد، وضعها. إذن فلا صلة لتقوية الكلام وتوكيده. ما منعك من السجود؟ قال الله تبارك وتعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذ ظرف لما مضى من الزمن، والمعنى حين أمرتك، وقت أمرتك، زمن أمرتك، في ذاك الوقت الذي أمرتك. قال الشيخ: استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفورة، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. نعم، الدليل تعرفه معروف مشهور، مما يذكره أهل الأصول في كتب الأصول حجة على أن الأمر يفيد الوجوب، وكيذكره مرة أخرى على أن الأمر يفيد الفور. أولا، من أين يؤخذ الوجوب؟ من أنه استحق اللوم، الله تبارك وتعالى عاتبه ولامه ووبخه، ولو كان الأمر لغير الوجوب لما استحق اللوم، لأن تارك غير الواجب لا يلام ولا لا. وكان يمكن لإبليس أن يجيب بأن الأمر ليس للوجوب، ما ظننت أنك أمرتني على سبيل الوجوب مثلا، هذا دليل على أنه للوجوب. الدليل على أنه للفور أن إبليس كان يمكنه لو كان الأمر للتراخي أن يقول لم أسجد، ويمكن أن أسجد بعد، سأسجد بعد في الوقت الذي أشاء، بعد يوم، بعد عام، بعد هذا، إذا قلنا على التراخي فلا وقت له. إذن فلما استحق اللوم والعتاب والتوبيخ مباشرة بعد الأمر دل على أنه للوجوب وللفور، بهذا يستدل من يقول بهذا. قال: ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. قال: ما منعك ألا تسجد إذا مرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الشيخ: تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود. بمعنى هذه الجملة كلها جملة تعليلية، علل بها، قصد بذكرها أن يبين سبب امتناعه من السجود، هذا هو معنى التعليل، بين بها سبب امتناعه من السجود، بين بها الحامل له على عدم السجود، علاش ما سجدش الباعث. قال: وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه. وهذا التعليل اللي ذكر يلزم منه الاعتراض على الله، إذن هو علل ذكر سبب عدم سجوده، لكن هذه العلة اللي ذكرت تقتضي الاعتراض على الله. لو سلمنا أن ما قاله إبليس صحيح وأنه هو خير من آدم، لو سلمنا ذلك جدلا، أنت خير من آدم، من خلقك؟ خلقك الله، وآدم خلقه الله، خالقك أمرك أن تسجد لآدم، ولو كنت فاضلا وكان مفضولا كما في زعمك، لو سلمنا بعد ذلك الله اللي خلقك قال لك سجد له، فإذا لم تسجد وعللت بهذه العلة لا لعذر فأنت تعترض على خالقك. قال: وهو يقتضي الاعتراض على الله في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه، وإلا فلا نسلم أنه خير من آدم، لكن لو سلمنا ذلك جدلا قال لك الله أسجد وجب أسجد ولو كنت أفضل من آدم. قال: وبهذا الاعتراض كفر إبليس، فيعتبر كفره كفر إعراض، كفره كفر إعراض أو كفر اعتراض. قال: إذ ليس كفره كفر جحود، إذ لم ينكر إبليس أن الله خالقه، ما قالش أنت لست خالقي أو لست ربي، أو ليس كفره كفر جحود، وإنما هو كفر اعتراض أو إعراض عن أمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لاحظ بس استدل بي بالمادة التي خلق منها هو وخلق منها آدم، بأصل خلقه مما خلق، وهذا دال على جهله، وما أوقعه فيما أوقعه فيه إلا جهله وكبره، اجتمع فيه أمران عظيمان خطيران جدا، إذا اجتمعا في العبد أهلكاه، وهما الجهل والكبر. والجهل مش الجهل البسيط الذي يتعلم صاحبه، الجهل المركب، صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لو كان جهل إبليس بسيطا لقبل التعلم، لكنه لم يقبل التعلم ولم يسأل ليتعلم، فكان جهله مركبا، ومن اجتمع في هذان الداءان أهلكه، اللي فيه الجهل المركب وفيه الكبر لا يتعلم أبدا ويهلك. قال ألا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصغيرين. قال فاهبط منها أي من السماء، وقيل من الجنة، فاهبط منها اهبط من السماء، وقيل اهبط من، والمعنى واحد، مقصود اهبط من العلو إلى الأسفل، انزل من العلو إلى الأرض، سواء أكان هو داخل الجنة في السماء أو كان في مطلق السماء، لأن الجنة أخص من السماء، السماء هذا لفظ أعم والجنة لفظ أخص. إذا المقصود اهبط منها أي اهبط من السماء، أو المقصود اهبط منها بالخصوص هي الجنة لأنه كان هناك. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك أي ما ينبغي لك، لا يجوز لك أن تتكبر فيها أي في السماء أو في الجنة على حسب المرجع، مرجع الضمير. فاخرج منها إنك من، قال فما يكون أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فاخرج منها إنك من الذليلين الحقيرين، من الصاغرين، الصاغرين جمع صاغر، والصاغر هو الذليل الحقير. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني أي أخرني، هذا يطلب ربه تبارك وتعالى، فالأمر هنا المقصود به الدعاء، يا ربي أمهلني وأخرني إن شئت إلى يوم البعث، أنظرني إلى يوم يبعثون، وهذا دليل على أن كفره ليس كفر جحود. قال أنظرني، إذن هو يعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه الذي يستطيع أن يبقيه أو يفنيه، ولذلك قال له أنظرني، أخرني، أمهلني إلى يوم البعث، لاحظ يؤمن بيوم البعث والنشور، يعلم أن العباد سيبعثون ويحاسبون وبعد ذلك يدخلون إما إلى الجنة، ومع هذا كله، مع أنه يعلم هذا كله لم ينفعه علمه، لأن إبليس عالم بأمور كثيرة وجاهل بأمور، الأمور التي كانت سببا في هلاكه وفي ضلاله وانحرافه وجاهل بها، جاهل بحقيقتها حقيقة، لكن من حيث المعلومات عنده معلومات، فرق بين من عنده معلومات ومن عنده علم ينتفع به، فرق بين الأمرين. قد تجد الرجل من الناس من العباد عنده معلومات كثيرة جدا، يفهم في كثير من المجالات ويعرف كثيرا من الأشياء ومطلع على كثير من الأحكام الشرعية، ولكن ليس عنده علم ينتفع به، يغلبه كبره، يغلبه استعلاؤه، يغلبه استصغاره للناس، يغلبه ذلك ويقهره، فيتعامل في هذه المواقف بجهله لا بما عنده من معلومات، يتعامل بالجهل ماشي بمعلومة الناس، منطلق ما يتعامل به هو الجهل، لأنه يحب التعالي على الناس واستصغارهم وتحقيرهم، وبالتالي ما الباعث له على هذا جهله، لو كان يعرف حقيقة نفسه ومآل فعله لا ارتدع عما هو عليه ولا فعل الواجب عليه، فإذا من هذه الجهة ليس عنده علم نافع ولو كانت عنده معلومات كثيرة. فقد يكون أحيانا أحد من العباد عالما علما يسيرا قليلا نافعا، يكون أحسن حالا وأرفع قدرا ومنزلة عند الله رب العالمين ممن عنده كم كبير من المعلومات، يكون هذا مع صدقه وعمله بعلمه وتذلله لربه يكون أفضل عند ربه وأعلى مكانة عند خالقه من الثاني، مع أن الثاني أكثر معلومات منه. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث، إلى يوم يبعث الخلق، إذن يعرف أن يوم البعث آت لا محالة وأنه حق يؤمن به. قال الله تبارك وتعالى قال إنك من المنظرين، شاء الله رب العالمين أن ينظره، أي أن يؤخره ويمهله إلى يوم البعث لحكم يعلمها تبارك وتعالى، ماشي لأنه صالح تقي استجاب الله دعاءه، لا لا أبدا، لأن في تأخيره وإنظاره حكما لله رب العالمين، فلذا أخاه وأنظره. ومن أعظم الحكم أن في بقائه حيا إلى يوم البعث ابتلاء للصالحين المؤمنين به، فمما ابتلى الله تعالى به العباد ابتلاهم بالشيطان من حيث وساوسه ونزغه وتلبيسه ومداخله، فهذه الأمور كلها فيها ابتلاء للعباد به، هذه حكمة من الحكم التي لأجلها شاء رب العالمين أن يؤخره. إذن قال الله لك ما طلبت، إنك من المنظرين أي المؤخرين الممهلين إلى يوم البعث، وذلك لحكم أرادها الله رب العالمين. ولو شاء الله إهلاكه وإماتته في الحال لفعل تبارك وتعالى، قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين إلى ماذا؟ إنك من المنظرين إلى أي وقت؟ إلى الوقت الذي قلبت، لأنه قال أنظرني إلى يوم يبعث، فكأنه قال إنك من المنظرين إلى يوم البعث، وقد صرح بهذا في قوله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم هو يوم القيامة. قال تبارك وتعالى قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت إلى إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني، قال الشيخ الباء هنا للتعليل، وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم. إذن القول الأول الذي ذكره الشيخ أن الباء هنا باء تعليلية سببية، يقول لها يقال لها عندكم الفاء هنا، عندنا في النسخة الباء للتعليل، إذن الفاء للتعليل فبسبب ما أغويتني، والباء للقسم، النسخة عندي فيها الباء، ولا عندكم أحسن، عندك أنت أحسن الفاء أحسن. إذن الفاء سببية للتعليل والباء للقسم، الفاء سببية للتعليل ولا معروف فيها والباء للقسم، إذا شنو التقدير؟ الفاء سببية وبما أغويتني، هذا الجار والمجرور لأن الباء حرف قسم، هذا الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف، ويكون التقدير أقسم بالله بسبب ما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي على حد دعمه، على حد دعمه أي إبليس. إذا سيد فاء سببية والباء تكون للقسم، ويكون الجار والمجرور متعلقا بفعل القسم المحذوف. قال الشيخ وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأقعدن، هذا لأقعدن هو جواب القسم، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، جواب القسم هو الذي يقال له المقسم عليه. وقد لخص ذلك كله الشيخ بقوله لأغوين بني آدم، لأن المعنى ديال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتين لأخي، أي لأغوين بني آدم، هذا هو المقسم عليه. كيف سيغويهم؟ قال بما ذكر من الصور، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم إلى آخره، هذه صور الإغواء التي تصدر من إبليس لبني آدم. قال الشيخ وما مصدرية، وقيل استفهامية، ما مصدرية؟ إذن ما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، ما أغويتني ما مصدرية، والمصدر هو المجرور بالباء، قدره الشيخ قال بسبب إغوائك لي، قال بسبب إغوائك لي، إذا الباء الفاء سببية، وعندي في النسخة الباء هي اللي سببية، وما مصدرية، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، سواء قلنا الباء للقسم أو أنها سببية بسبب إغوائك لي. قال وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف فيما مع حرف الجر. قال بعضهم ما هنا استفهامية والمعنى بما أغويتني، بما يسأل بما أغويتني، لكن هذا القول فاسد غير صحيح. لماذا؟ لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر يحذف ألفها، واستفهمن حادفا ألفها جرا وبالهاء خفا يحذف ألفها. فلو كان استفهامية لقال بما أغويتني لحذفت الألف، فلما ذكرت الألف دل على أن ليست استفهامية، فبقي أن تكون مصدرية مع ما دخلت في تولي مصدر، والمصدر هو المجرور بالباء بإغوائك لي. وهل الله تعالى أغواه حقيقة؟ هذا في زعمه، كما قال قبل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، في زعمه أنه خير من آدم، كذلك هنا في زعمه هو أن الله أغواه، لذلك قال سأغوي بني آدم كما أغويتني. الله تبارك وتعالى لم يجبه، لا يستحق الرد، هو من الهالكين من الخاسرين، انتهى أمره فليقول ما شاء أن يقول، لا يستحق أن يرد عليه بأن يقول له رب العالمين لم ما أغويتك أو نحو هذا. وهذا هو منهج سديد، من كان هالكا هالكا ودعا عليك أنك قلت كلاما فيه أو نحو ذلك ولم يكن جوابه مفيدا، إجابته لا فائدة منها لأنه اختار طريق الهلاك، وسواء أجبته أو لم تجبه لا يكون في ذلك فائدة، بمعنى ولو أجبته بأنك لم تغويه اختار ما اختار من الطريق انتهى أمره، فلا فائدة في جوابه. لذلك رب العالمين لم يجبه على ادعائه، زعم ذلك فليقل ما شاء. وحقيقة الأمر ما ذكر الله رب العالمين أنه أمره بالسجود فامتنع من السجود، أين الإغواء؟ أين إغواء الله له؟ تددع. وفي سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي سورة الحجر قال رب بما أغويتني، نفس العبارة التي هنا. قال الله تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إذا لأقعدن شكن اسمي ودلن كنقول لام موطئة للقسم واقعة في جواب القسم، والجملة دي لأقعدن هي جملة الجواب، وجواب القسم كما قلنا دائما هو المقسم عليه، لأن القسم له ثلاثة أركان، مقسم ومقسم به ومقسم عليه. المقسم هنا هو إبليس، والمقسم به وقوله بما أغويتني على أن الباء للقسم، أو قسم محذوف أقسم بالله على أنها سببية، وجواب المقسم عليه وجواب القسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الشيخ صراطك يريد به طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية. إذا لأقعدن لهم صراطك أي لأقعدن لهم في الطريق الموصل إليك، في طريق الخير، في طريق الهداية، وهو الطريق الموصل إلى الله المذكور في قوله تعالى قبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك لاحظوا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إذن فهو يعلم أن طريق الله تعالى طريق مستقيم سوي لا اعوجاج فيه، وأما الطرق المائلة المنحرفة فهي طرقه والذي أنشأها، طريق الله رب العالمين طريق مستقيم سوي، والطرق الأخرى أنشأها إبليس وهو يعلم أنها منحرفة ومائلة عن طريق الله رب العالمين، ويعلم أن طريق الله هو المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وإلى جنته سبحانه وتعالى. إذن قال لا أقعدن لهم صراطك، صراطك بالنصب على اسم منصوب، منصوب إما بنزع الخافض أو على الظرفية، الشيخ هنا يقول وهو منصوب على الظرفية يصح، بمعنى أن يكون الصراط بمعنى الطريق هذا ظرف مكان، يكون ظرف مكان لأنه مضمن معنى فيه، مضمن معنى فيه، ودو الظرف اسم، الظرف اسم مضمن معنى فيه، فكذلك هذا اسم مضمن معنى في، لأن المعنى لأقعدن لهم في صراطك، نجلس في وسط طريق الموصل إليك طريق الخير والهداية، سأجلس وسطه لأغوي الناس. بماذا أغويهم؟ بالوساوس. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن كيف يغوي الناس الذين يسيرون وسط الطريق، طريق المستقيم؟ يغويهم بالدعوة، يدعوهم. مش واضح حال شي واحد داع إلى الخير يمشي في طريق الناس أو يمشي بين الناس يدعوهم إلى الله رب العالمين، يا طريق الخير. إبليس كذلك يقعد وسط الطريق المستقيم الذي يؤدي ويوصل إلى مرضات رب العالمين، يدعو الناس إلى الانحراف عنه، إلى الخروج عنه، يدعوهم فقط بلسانه. وهذه الدعوة بلسانه التي يدعو بها اللي هي وساوس يلقيها في قلوب العباد ونفوسهم، فيوسوس للأول أن ينحرف عن الطريق يمنة والآخر يسرة بطرق متنوعة مختلفة لا حصر لها. طرق دعوة الشيطان للإنسان لا حصر لها، كثيرة جدا وتختلف من شخص إلى آخر، وقد تتنوع الطرق في الشخص الواحد. يدعى مثلا بأن يقصر في هذا الواجب اليوم فقط هذه المرة، الله غفور رحيم، لأن يقع في هذا المحرم مرة واحدة ثم يتوب إلى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ونحو هذا، وأن يتوب أن ينحرف قليلا وبعد مدة بعد أسبوع شهر كذا فليرجع، فإن انحرف أسبوعا يقول لي زد أسبوع آخر وارجع، زد شهرا وارجع، زد سنة وارجع، وهكذا يستمر في إغواء بني آدم. فمنهم من يستجيب له، من الناس من يستجيب له فينحرف عن الصراط، ومنهم من لا يستجيب له إلا على حين غرة، إلا في حال غفلة قد يستجيب له فيميل ويرجع بسرعة، يميل عن الصراط ينحرف عنه قليلا ثم يرجع. ومنهم من يميل شهرا أو أكثر ثم يرجع، ومنهم من يستمر في زيغه وميله إلى أن يصل لحد الكفر، وهكذا الناس يتفاوتون، وهو قائم بعمله الذي توعد به. هذا العمل اللي قال الله تعالى غنديره هو قائم بشغله، هذا الشغل اللي بغي يديره الذي يؤدي إلى هلاكه، شغل يؤدي به إلى الهلاك، قائم به ومشمر على ساعد الجد فيه، مجتهد فيه بالليل والنهار، هو وجنده الذين يشتغلون معه في هذا من الجن والإنس، جنده بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس، كما سبق معنا شياطين الإنس والجن. لأن الشيطان إذا وسوس لبعض بني آدم وأقنعهم بما يدعو إليه، مش على أساس أنه شيطان، غير المقصود ألقى في قلوبهم ما ألقى من الوساوس والأفكار ودواعي الانحراف، واقتنع بها الناس وصاروا يدعون إليها، صاروا إذن يدعون إلى ما يدعو إليه الشيطان، فكانوا بهذا شياطين الإنس. ولا لا، إذا صار الإنسي يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه الشيطان، ولا بحاله بحاله الشيطان يدعو الانحراف، واحد من الناس فهو يدعو الناس للانحراف، فهو من شياطين الإنس، يعمل عمل الشيطان، هو جند من جنوده، عرف أو لم يعرف، كان عارف رسوله ما عرف رسوله، هو جند من جنود الشيطان، ويعمل عمل الشيطان ويعين الشيطان فيما هو عليه. إذن هادو طائفة من شياطين الإنس، وشياطين الجن ما أكثرهم ممن هم معه أصلا ويعلمون أنهم معه. إذا اجتهد، قال لأقعدن لهم صراطك، أي في صراطك وسطه، طريق المؤدي إليك سأقعد فيه لأضل الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك لاحظ عبر على هذا المجهود اللي غيبدل بقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولهذا قلنا طرقه في إغواء الإنسان لا حصر لها، وذلك قال فآتيهم من كل الجهات. شو معنى هذا من بين أيديهم؟ ليس المراد بهذا الجهات الحسية، الجهات الأربع الحسية، وإنما المراد بذلك الجهات المعنوية، بمعنى فآتيهم من كل الجهات التي يمكن أن أغويهم منها أو من بعضها. قد يأتيك من باب الشهوات فلا تستجيب، فيأتيك من باب الشبهات فلا تستجيب، فياتيك من باب الغلو في التعبد فقد تستجيب. فالشاهد ينوع لك الطرق، ياتيك من باب المحرمات فيكون الأمر ظاهرا، فيتدرج معك في باب المباحات إلى المكروهات، قد تقع وقد لا تقع، فإذا لم تقع ياتيك في باب البدع فيوقعك في البدع لزيادة التقرب إلى الله رب العالمين ونحو ذلك. فالشاهد له طرق مختلفة متنوعة لا تعد ولا تحصى، فاحذر منه، فإنه قد صرح بمنهجه وصرح بما يبذله من جهود في إغواء بني آدم وصدهم عن طريق الله رب العالمين. قال الشيخ: أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيف أمكنه. مش تسليط الحسي، لا، تسليط بالوساوس، تسليط بالتلبيسات فقط، لا تسليطا حسيا. إذ لا يمسك بيديك لتمس الحرام، ولا يمسك بعينيك أو لا يتحكم فيهما لتنظر إلى الحرام، أو في رجليك ونحو ذلك من جوارح، وإنما هو مجرد نزغ. افعل كذا انظر ولا حرج، أو سر إلى كذا، أو مس كذا، أو نحو ذلك، والله غفور رحيم ونحو هذا. قال الله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. قيل هذا، لكن القول الأول هو الأشهر، أن هذا الكلام عبارة عن تسليطه على بني آدم من كل الجهات، يأتيه من جميع المداخل. فإن كان مثلا قد يكون العبد عابدا زاهدا تقيا ورعا صالحا لكنه فقير، فيأتيه من باب من أبواب الغنى، باب من أبواب الدنيا، فيغويه. وهكذا كل على حسب حاله، قد يأتيك من باب الدين أو من باب الدنيا من طرق مختلفة. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو يخبر، يقول الله رب العالمين: سآتيهم من هذه الطرق كلها وأبدل قصار جلف غوائهم، وبالتالي بعد ذلك لا تجد أكثرهم، أكثر العباد، شاكرين أي مؤمنين. إذن هو يعلم أنه لن يغوي جميع العباد، أنه لن يستطيع إغواء الجميع، وأنه سيكون في العباد من لا يستجيب له ومن لا ينقاد لدعاويه. ولذلك قال: ولا تجد أكثرهم، ما قالش كلهم، أكثرهم شاكرين أي مؤمنين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. وفي الآية الأخرى قال لي إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هو يعلم أن بعض العباد من المؤمنين الصالحين لا يستجيب له، فقال إلا عبادك، وقال هنا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. أخرج منها سبق معنا مرجع الضمير. مذؤوما، قال الشيخ: من دأمه بالهمزة إذا ذمه. إذا المعنى أخرج منها مذموما، مذؤوما هي مذموما، يقال ذأمه أي ذمه بنفس المعنى، ذأمه ذمه، اسم مفعول من ذأمه مذؤوم، ومن ذمه مذموم. إذا أخرج منها مذموما أي معيبا ممقوتا. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. مدحورا أي مطرودا مبعدا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: حيث وقع. قال لك: متى وجدت مدحورا في القرآن الكريم؟ فالمعنى ديالها مطرودا أي من رحمة الله. متى وجدت مدحورا؟ فالدحر هو الطرد، دحره أي طرده، فلان مدحور مطرود. إذن فقد ذمه الله رب العالمين وعابه وطرده من رحمته. قال: مذؤوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال لي الله تعالى: أخرج منها. وصغره وحقره، لأنه هو الذي منعهم السجود الكبر، الله جل وعلا صغره وحقره وقال له: تقدم لنا قبل إنك من الصاغرين. وهنا قال له: مذؤوما مدحورة، فوصفه بعكس ما يريد. ثم قال له الله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اذهب وافعل ما قلت، ومن استجاب لك وتبعك من الناس من العباد من تريد إغواءهم، من اتبع طريقك وسلك سبيلك مع بيان الله يا رب العالمين، بمعنى الله تعالى سيبين للعباد هؤلاء الذين مكنهم في الأرض، قال ولقد مكناكم، سيرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا ويبين لهم السبيل الموصل إليه ويبين لهم مداخل الشيطان ليجتنبوها. ومع هذا البيان المفصل الموضح كله، من اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ستدخلون النار جميعا، أنت ومن اتبعك، أنت ومن اتبعك من الإنس ومن الجن، لأن رب العالمين سيبين لهم، وبالتالي إذا اختاروا طريق إبليس فلهم جزاء اختيارهم. بين لهم طريق الله، قيل لهم أيها العباد أيها الناس هذا هو طريق الله رب العالمين اللي خلق الخلق كله مخلق إبليس، وهذا طريق الشيطان، والعبد شاء أن يختار طريق الشيطان بغى، وقيل له هذه عاقبة من سلك هذا الطريق اللي سلك طريق الله رب العالمين الواسع البين الواضح، العاقبة هل جزاء، ومن سلك هذا الطريق هل جزاء، ومع ذلك العبد اختار طريق الشيطان، يستحق العقاب ولا لا؟ نعم يستحق العقاب، بين له غاية التبين. وقيل له إن إبليس ليس له عليك سلطان، قيل له أيها العبد رأى إبليس غير يدعو غير يدر واضح، يلقي في قلبك الشبه، وليس له عليك سلطان، بل تفعل ما تشاء بالقدرة التي أعطاك الله وبالاختيار الذي أعطاك الله وبالإرادة التي جعل فيك الله، أنت الذي تختار الطريق. ومع ذلك رحمك الله، مع هذا كله اختار هذا العبد أن يسلك طريق الشيطان، وعارف المآلات والعواقب ديالو، وعارف طريق الله رب العالمين، يستحق العقاب. إذن هذا يستحق ما قال الله فيه هنا لأملأن جهنم منكم أجمعين، وضع المعنى. قال تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وقوله تعالى لأملأن جهنم منكم، شو مقصود به؟ منكم أي منك ومن ذريتك، ومنهم أي من الناس الذين اتبعوك، وعبر بقوله منكم من باب التغليب، واضح؟ لأنه قد يقول قائل ما قالش لأملأن جهنم منهم، ليش قال منكم ما قالش منهم أي من الناس، لأن الناس هنا لأنهم غائبون، فالأصل أن يقول منهم، فالجواب من باب التغليب، منك مع ذريتك، ومنهم أي من الناس، فغلبت ذرية الشيطان، والشيطان فأتى بضمير الخطاب، قال منكم أجمعين أي منك وممن تبعك. طيب هذا من في قوله لمن تبعك من، لم خلاص للابتداء مؤكدة، ومن شرطية، أين جواب الشرط؟ الجواب أغنى عنه جواب القسم، أغنى عنه جواب القسم، قال من تبعك منهم لأملأن جهنم، هذا لأملأن لام موطئة للقسم، لأفعلن، اللام في لأفعلن واقعة في جواب القسم، إذا جواب القسم أغنى عن جواب الشرط، هذا مقرر في النحو معروف، جواب القسم يغني عن الشرط، إذا ذكرنا الشرط وجبنا من بعده جواب القسم فإن جواب القسم يغني عن جواب الشرط، يغني عنه، وضع المنى. من تبعك منهم، فين جواب الشرط؟ ما كاينش، أغنى عنه جواب القسم، معنى من تبعك منهم والله لأملأن جهنم منكم أجمعين، هذا لأملأن جواب القسم، جواب قسم محذوف، وهذا جواب القسم سد ما سد جواب الشرط، أغنى عن جواب الشرط اللي هو من فلا حاجة إليه، لأنه بمعنى، علاش؟ لأنك يكون جواب القسم بمعنى جواب الشرط، يكون نفس المعنى، فيغني أحدهما عن الآخر، والعكس كذلك جائز في اللغة، أن يغني جواب الشرط عن جواب القسم، هذا هو جائز. قال تعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين، ثم قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع من الحوار بينه وبين آدم. انتقل الله تعالى ليتكلم، إذن موضوع الكلام مع الشيطان انتهى، ثم الآن غير كرين الله تبارك وتعالى ما وقع بينه وبين آدم. إذن أمر الله إبليس أن يسجد لآدم فامتنع، فما وقع ما وقع من الحوار السابق بين الله تعالى وإبليس الذي امتنع من السجود، انتهى أمره. ثم الآن سيبدأ في مهمته الشيطان التي توعد بها. فالله تبارك وتعالى حين الفراغ من الكلام مع آدم خاطب مع إبليس، خاطب آدم بما أنعم عليه وأولاه، قال له: ويا آدم، أي الله تعالى يخاطب آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أسكن أنت وزوجك حواء التي خلقها منه، قال فكلا أنتما معا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في أول الأمر جاء تكريم بنعم عظيمة، ومنها أنه جل وعلا أسكنهما ابتداء وأولا الجنة، لكن منعهما من شيء واحد، وهو أن يقربا شجرة من أشجار الجنة الكثيرة جدا، أن يقرباها بالأكل. قال: ولا تقربا هذه الشجرة، أي لا تأكلا منها، لا تقرباها بالأكل، بالتناول منها. قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ذلك لاحظوا الفاء سببية، والدليل هو أن المضارع منصوب بحذف النون لأنه واقع في جواب النهي. ولا تقربا فتكونا، بمعنى إذا قربتما هذه الشجرة فستكونان بسبب ذلك من الظالمين. فالفاء سببية، يعني أن ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها اللي هو القربان سبب لما بعدها اللي هو كونهما من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، لاحظوا جل البيان، كي البيان من الله تعالى ولا لا؟ كي البيان من الله تعالى. ولذلك ملك توقع المخالفة بعد إقامة الحجة يستحق صاحبها اللوم والعتاب، إذا عتب يستحق ذلك لأنه جاء البيان وأقيمت الحجة. فوسوس لهما الشيطان، قال الشيخ: أي إذا تكلم كلاما خفيا يكرره. فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام، لأن وسوسة الشيطان لا تكون باللسان، وإنما هي معان يلقيها في قلب الإنسان. إذن وسوس لهما بكلام خفي، بكلام نفسي ألقاه في نفوسهما. قال الشيخ: كلاما خفيا يكرره، بمعنى أنه مش قالوا غير مرة، قاله مرات في أوقات متنوعة وبأساليب مختلفة، وقدم له بمقدمات متنوعة، ورتب عليه أشياء مختلفة حتى يغوي آدم وزوجه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. واش ليبدي؟ اللام هنا للتعليل أو اللام للصيرورة؟ يحتملان معا. قال الشيخ: ليظهر ما ستر من عوراتهما، واللام في قوله ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس، أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه. لاحظوا المعنى مزيان باش يظهر لكم أنا. بمعنى إذا كان إبليس قصده وغرضه من هذه الوسوسة أن يعصي آدم، أن يعصي آدم وزوجه ربهما وأن تكشف عورتهما، بمعنى أن هذا غرض مقصود عند إبليس، يريد بإغوائهما أن تكشف عورتهما، فتكون اللام للتعليل، بمعنى أنه وسوس لهذا الغرض، وسوس لهما من أجل كي يبدي أن يظهر ما وري من المواراة، وهي الستر، أي ما ستر عنهما من سوآتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سوءة لأن الإنسان يسوءه انكشافها، لذلك تسمى العورة سوءة، الإنسان يسوءه انكشافها أن تظهر للناس. فالشاهد الرعو وسوس لهما، إن كان له غرض في ظهور العورة بمعنى هو وسوس، ماشي القصد ديالو أن يقع آدم وزوجه في المعصية في المخالفة، لا، غرضه انكشاف عورتهما، فتكون اللام للتعليم. وإذا لم يكن ذلك مقصودا له، بمعنى هو قصده من الإغواء أن يعصي ربهما، الله قال لهم ولا تقرب هذه الشجرة، وهو رقى الله تعالى لآتينهم بين أيديهم كذا كذا، فغرضه إذن أن يخالف أمر ربهما، يقع في المخالفة يقع في المعصية، كشفت العورة ما تكشفش، ما عنده غرض هو فتش، هو الذي يريد أن يقع في المعصية. إذا كان هذا هو الغرض فتكون اللام للصيرورة، كتسمى لام المآل، لام العاقبة، بمعنى أنه وسوس لهما وسوسة ترتب عليها أو آلت إلى أن بدت عورتهما، أو يترتب عليها بدو عورتهما ولو لم يكن ذلك مقصودا له. فهم المعنى؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، بمعنى أنه بسبب وسوسه سيؤول الأمر أو سيترتب على ذلك أن تنكشف عورتهما بسبب معصيتهما لله، لكن هو لا غرض له في ذلك، وإنما غرضه أن يعصي ربهما، فتكون اللام للصيرورة لا من المآل. وتعلمون الفرق بينهما، فرق بينهما لا في المعنى ولا في الإعراب. من حيث الإعراب المضارع يكون يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ويكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد لام الصيرورة، أضعني. ومن حيث الفرق بينهما كما يسمى، لأنه على الأول يكون هذا تعليلا وسواسا ليبدي من أجل، وعلى الثاني تكون لل، كقوله تبارك وتعالى العاقبة بلا إشكال، كما في سورة القصص في قوله تبارك وتعالى ليكون لهم فاتخذه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام للصيرورة قطعا. هل فرعون التقطه ليكون من أجل أن يكون له؟ لو كان يعلم أنه يكون له عدو حزنا ما اتخذه، لما التقطه؟ إذا التقطه ليؤول الأمر وليصير إلى حال أنه يكون لهم عدوا وحزنا. إذا الشيء قال تبارك وتعالى ليبدي لهما ما ووري، أي ما ستر من المواراة وهي الستر، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا انظروا، وفي الحقيقة هذه القصة فيها تحذير للإنسان من خطورة الشيطان. شوفوا انظروا كيف كذب عليهما ليوقعهما في المعصية ليشاركاه في الجرم. وماذا يريد؟ يريد أن يشاركه أكثر الخلق في جرمه الذي وقع فيه، وقع في المعصية وفي المخالفة لربه، فيريد أن يضم إلى فريقه أكثر الخلق، فكذب عليهما لذلك وقعا في حبائله، وهما معذوران في الحقيقة مقارنة معنا، هما معذوران، هما ليس لهما مثال سابق يقيسان عليه، ما عارفين الشيطان كيف يتعامل مع الإنسان وكيغوي الناس وكذا، ليس لهما مثال سابق ملاحظ مشاهد معلوم، بخلاف ما نحن أقيمت علينا الحجة عن مثل كثير جدا في كيفية إغواء الشيطان لآدم وزوجه ولمن بعدهما إلى زماننا، فلنا من العلم ما ليس لهم عن الشيطان وعن طرق إغوائه، وهما لم يسبق لهما مثال سابق. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم إنه غرهما بالقسم، لأنه حلف لهما بالله وكذب عليهما ولم يعتادا ذلك، فقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، أي الشجرة المعينة، وسبقنا في ذلك من الأقوال في سورة البقرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إلا أن تكونا ملكين، أي كرأ خشية أن تكونا ملكين، وقرئ أن تكونا ملكين، قال الشيخ أي كراهة أن تكون ملكين، بمعنى الله قال لكم ما تاكلوش منها لأنكم إذا كنتم فتصير ملكين، فقال لكم لا تأكل منها لئلا تصير ملكين. قال واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، على قراءة ملكين بهذه الآية استدل من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن آدم كان من الإنس، والشيطان لما أراد أن يغويه أغواه بقوله إنك إذا أكلت من هذه الشجرة أنت تصير من الملائكة، أنت تصير ملكين أي من الملائكة، فدل ذلك على أن جنس الملائكة أفضل، ولذلك رغب أن يكون من الملائكة. لكن هذا الاستدلال ليس نصا، فيه أخذ ورد من أهل العلم، فالذين يردون هذا يقولون لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون قد رغب هو وزوجه في ذلك من باب الاطلاع على ذلك الجنس، أو من باب معرفة ما عليه ذلك الجنس من خلق الله رب العالمين، والإنسان مجبول على ذلك، مجبول على أن يطلع على أمر أو أن يصل إلى أمر لم يكن عليه من قبل. قال وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى، قرئ إلا أن تكون ملكين، ويؤيد هذه القراءة الآية الأخرى اللي فيها هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فيكون المعنى إلا أن تكون ملكين، ملكين تثنية ملك أي أن تصير مالكين، أو تكونا من الخالدين، بمعنى إما لأجل هذا أو ذاك، الأكل إما هو سبب لصيرورتكما ملكين أو لأن تكونا من الخالدين. وقد جاء التصريح بهذا كما قلت في الآية التي سبقت، قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقاسمهما أي حالف لهما إنه لمن الناصحين فيما يقوله من الكلام. قال الشيخ وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه، عزم قالش وقسمهما قسم، أو يقول حالف لهما، قال قاسمهما على وزن فعل، أو يقول أقسم لهما، أقسم لهما. لماذا قال قاسم على وزن فاعل؟ قال المفاعلة هنا على القول الأول ليست على بابها، وإنما عبر بها من باب المبالغة، من باب المبالغة، بمعنى أنه بالغ من القسم والحلف، بالغ فيه أكثر منه، اجتهد فيه، فعبر بذلك بألف المبالغة، بألف المفاعلة، فتكون ألف مفاعلة هنا ليست على بابها وإنما هي للمبالغة، لأن الأصل فيها إذا كانت على بابها أن تكون من طرفين، قاسمهما يعني الطرف الأول والطرف الثاني، هذا هو الأصل فيها، وهنا ليست على بابها. قال أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبلا نصيحته، هذا بناء على أنها على بابها، وهذا القول الثاني مرجوح، شاهد بناء على القول الثاني أن القسم صدر منه وصدر منهما، فهي على بابها على أصلها، مفاعلة حقيقية حينئذ، فيكون قال قاسمهما لأنه أقسم وهما أقسما، أقسم لهما على صحة ما قال، وأقسم له أن يقبل نصيحتهما، فيكون القسم من الطرفين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كذبا، فدلاهما بغرور. دلاهما قال الشيخ أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة، أو قل حطهما عن منزلتهما التي أنزلهما الله رب العالمين، دلاهما حطهما وأنزلهما عن المنزلة التي أنزلهما الله رب العالمين، باش قال بغرور، بسبب الباء سببية، بسبب غرور منه، بسبب غرور صادر منه، غرهما فأنزلهما عن مكانتهما، غرهما فأنزلهما، وهكذا يفعل الشيطان مع بني آدم، يغره فيحطه عن قدره، كيكون العبد وصل إلى قدر ما عند الله رب العالمين فيغره الشيطان فينزله عن قدره عند ربه لإيقاعه له في المعصية. قال بغرور أي غرهما، رحمك الله، أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبا. ليس لهما مثال سابق يقيسان عليه، فلما حلف بالله وأكد ما قال ظنا صدقه. قال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ذاق الشجرة أي أكلا منها، والله تعالى قد نهاهما عن ذلك. بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما، وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر، والله أعلم. اجتهد على كل حال، ظهرت عورتهما أي زال اللباس الذي كان يستر عورتهما، الذي كان يستر عورة آدم وكان يستر عورة حواء، زال بوقوعهما في المعصية. أكلا من الشجرة فزال اللباس وانكشفت العورة. قال الشيخ هنا، وهذا مما روي مما لا يصدق ولا يكذب، قال وكانا لا يريانها من أنفسهما أي العورة ولا أحدهما من الآخر، بمعنى في أول الأمر كان كل واحد منهما لا يرى عورة نفسه ولا عورة غيره. وقد قيل في هذا اللباس الذي كان يستر عورتهما، قيل هو لباس حسي وقيل نور، قيل لباس حسي أزاله الله عنهما، وقيل نور جعله الله تعالى لهما يستر عورتهما، فلما وقعا في المعصية ذهب النور وكشفت العورة، وكان لا يرى لا عورة نفسهما ولا عورة أحدهم غيرهما. قال والشيخ ذكره، قال وقيل كان لباسهما نورا يحول بينهما وبين النظر. كان لباسهما نورا يحول أي يحجب نظرهما إلى عورتهما، قيل هذا. قال الله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا هذا فعل من أفعال الشروع، أي شرعا أو جعلا يخصفان عليهما أي يلذقان عليهما من ورق الجنة. أخذا أوراق الشجر وصارا يغطيان بها عورتهما، يلذقانها على عورتهما ليغطياها لئلا تنكشف، لأننا كما قلنا العورة يسوء الإنسان ظهورها، ولذلك تسمى سوءة، يسوءه ظهورها. قال يخصفان عليهما ورق الجنة، قال الشيخ أن يصلان بعضه ببعض ليستترا به. هذاك ورق الشجر أخذاه من الشجر وصارا يلزقان بعضه ببعض، يصلان بعضه ببعض ليستترا به أي ليسترا به عورتهما. قال وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وناداهما ربهما، قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة، إما ناداهما ربهما مباشرة خاطبهما الله مباشرة، أو أنه بواسطة ملك ناداهما ملك بأمر الله له، يصحان. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، إذن هذا الاستفهام استفهام تقريري متضمن معنى التوبيخ، لأنهما يستحقانه، وقعا في مخالفة أمر الله تعالى وفيما حذر الله منه. ألم أقل لكما شنو قال، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، احتاج مدخول للنفي يعني وألم أقول لكما، لذلك هو مجزوم لأنه مدخول للنفي بلم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو بين العداوة، عدو مبين، بين العداوة ظاهر العداوة. إذا رب العالمين بين لهما لما أدخلهما نهاهما عن ذلك وحذرهما من الشيطان، وبين لهما أنه عدو للإنسان، بين العداوة، لكن الشيطان كما قلنا لم يستعجل، وهو في إغواء الإنسان يتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا. إذا سلمت منه 100 سنة فلا تضمن أن تسلم منه بعد ذلك. الإنسان ما دام يعيش في يعني في هذه الحياة الأولى في الدنيا، ما دام فيه نفس فإنه لا يأمن على نفسه إغواء الشيطان له، فقد يسلم منه 100 سنة أو أكثر ويغويه في لحظة من اللحظات في حال غفلة قد يوقعه في المخالفة. فالشيطان هنا الله تبارك وتعالى حذرهما منه، لكن بعد مدة طويلة من الزمن والإنسان قد ينسى ويكون في حال غفلة وغير ذلك من الأسباب يغره الشيطان فيوقعه في الهلاك. قال وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الشيخ اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، إذا اعترف بوقوعهما في المخالفة، قد وقعنا في المعصية وقعنا في المخالفة، وطلب للمغفرة ظلمنا أنفسنا هذا اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا طلب المغفرة، يا ربي إن لم تشملنا رحمتك وإن لم تنلنا بمغفرتك فسنخسر الخسران المبين، لا ملجأ لنا إلا أنت. هذا هو المعنى، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بمعنى أنه لا خلاص لنا إلا بمغفرتك ورحمتك، إذا منعتنا منهما فلا نجاة لنا أبدا بل نكون من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ففيه مع طلب المغفرة والرحمة فيه إثبات تفرد الله بذلك، وأن العبد إذا فاتته عناية الله تبارك وتعالى وحفظه وكلاؤه ورعايته خسر الخسران المبين، بمعنى أنه لا يستطيع أحد في الكون أن ينفعه أو أن يدفع الضر عنه، إلا فاتت رحمة الله تبارك وتعالى هلك، وده معنى هذا الدعاء، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، دعاء هذا طلب المغفرة بهذه الصورة. قال الشيخ وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها، قال لك هذه الكلمات على قول كثير من المفسرين التي تاب الله بها عليه التي ذكرت في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات ليقولها لربه، وهي هذه الكلمات هي لئن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالى ألهمه أن يقول هذه الكلمات ليقولها ويتوب عليه، وقرئ في الآية السابقة فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، أو تلقى آدم من ربه كلمات، المعنى واحد، بمعنى أن كل منهما تلقى الآخر. الله تبارك وتعالى ألهمه أن يقول تلك الكلمات فألقاها في روعه فتلقاها وقالها فتاب الله عليه. قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا، قال الشيخ اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة. طيب ولاش قال اهبطوا هما اثنان آدم وحواء غجوج؟ الأصل أن يقال اهبطا، وهنا وفي سورة البقرة قال اهبطوا بالجمع. قال أهل العلم المراد اهبطوا أي يا آدم وحواء وما اشتملتما عليه من الذرية، لأن ذرية آدم أخرجت من ظهره كما سبق، فإذا أتي بضمير الجمع والمراد بذلك آدم وحواء وما اشتملا عليه من الذرية، لأن ذريته ستخرج من صلبه، ذرية آدم ستخرج من صلبه هو ومع زوجه، فلذلك عبر بالجمع قال اهبطوا أي أنت وذريتك. بعضكم لبعض عدو. ما معنى بعضكم لبعض عدو؟ أي بعض الذرية سيكون عدوا للبعض الآخر. هذه الذرية التي ستخرج من صلبكما سيكون بعضها عدوا للآخر، وهذا حاصل في زماننا مثلا ولا لا، ومنذ زمان من زمن بعيد. الناس بعضهم عدو لبعض، كثير من الناس يعادي بعضهم بعضا. هؤلاء من صلب آدم، كلهم أولاد آدم. فقال بعضكم أي بعض الذرية أو بعض ذريتكما سيكون عدوا لبعض. وفي هذا إشارة إلى حصول الظلم، بمعنى أنه سيقع الظلم من بعض العباد لبعض، والظلم هو سبب العداوة، الظلم سبب العداوة. قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر أي مكان استقرار، ولكم فيها تمتع، متاع أي تمتع، إلى حين أي إلى أن تنقضي آجالكم. وهذا يعيدنا إلى ما الآية التي صدرنا بها هذه المجلس، وهي قوله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. هو الآن وصلنا إلى ذلك التوطئة، وصلنا إليها في بقوله تبارك وتعالى، وفي قوله تبارك وتعالى ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار، هي التي مكناكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش. ولكم في الأرض متاع أي تمتع، لكنه مؤقت وليس دائما مستمر، إلى حين أي إلى أن ينقضي أجلكم فتموتون. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون أي في الأرض، اهبطوا إلى ماذا؟ إلى الأرض، فلكم فيها مستقر. وقلنا وفيها فيها تحيون أي فيها تعيشون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون يوم البعث. تحيون في الأرض أي تعيشون فيها، وتموتون في الأرض وتدفنون فيها، وسواء منكم من دفن ومن لم يدفن، وتخرجون منها يوم البعث والنشور، عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. يقوم العباد كلهم ممن ماتوا، العباد الناس كلهم ممن ماتوا، سواء منهم من دفن أو من لم يدفن، من مات في حريق أو غريق أو غير ذلك، أو في غارق أو غير ذلك، فالعباد كلهم يقومون لرب العالمين. إذن اهبطوا إلى الأرض واستقروا فيها فإنكم ستمكثون فيها إلى أن تلقوا ربكم. فيها تعيشون وفيها تموتون وتدفنون أو تحرقون أو غير ذلك مما يقع من الناس، ومنها تخرجون. نكتفي بهذا القدر ونتم ما بقي في الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن الله تبارك وتعالى أمره بأن لا يكون في الجنة في لحظة عصيانه، وأمره جل وعلا بالخروج منها. وبعد أن أدخل الله تعالى آدم إلى الجنة مكنه تبارك وتعالى من الدخول إليها ليكون فتنة وابتلاء واختبارا لبني آدم، هذا القول الأول. وقيل إن هذا الكلام الآتي المرتب هو من باب الترتيب الذكري، وأن قوله له اهبط منها بعد أن أهبط آدم وزوجه من الجنة، وهو فقط من باب الترتيب الذكري، مش المعنى أنه قيل قبل أن يدخل آدم إلى الجنة، بمعنى أنه لما وقع ما وقع من آدم وأمره الله تعالى بالهبوط، حينئذ أمر الله تعالى إبليس بأن يهبط كذلك من الجنة، قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وأجيب بغير هذا، الشهيد على كل حال إما الجواب الأول والجواب الثاني، أنه أخرج ابتداء من الجنة ثم مكنه الله تعالى من ذلك ليكون فتنة لبني آدم. أو أن ذلك الكلام من باب الترتيب الذكري، بمعنى أن الله تعالى ما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود أدخله الجنة وقال له ما قال، ثم بعد ذلك وقع الحوار من الله تعالى مع إبليس، قال ما منعك ألا تسجد إلى آخره، فقال اهبط منها بعد أن أغوى بني آدم، أمره الله تعالى بالهبوط، وقيل غير ذلك في الحكمة. نعم، ولذلك احتمر رجع الضمير اهبط منها، رقيل الجنة وقيل السماء وقيل غير ذلك. نعم نعم تفضل. لا، بناه على ما يتوقعه، بناه على غلبة ظنه وما توقعه، بمعنى هو توقع أنه باجتهاد، لأنه كان عالما بجنس بني آدم لخلق الله تعالى، الله تعالى أخبر الملائكة عنه فعلم به بإخبار الله رب العالمين، ورأى خلقه فعلم به، فكان يتوقع ذلك ويغلب على ظنه، فقاله على من هذا الباب. نعم طيب، من كلام استئنافي لمن يقوله الله؟ بعيد بعيد شيء، أما لأن السياق لا يقتضي، هذا السياق لا يقتضي، احتمال بعيد، من جهة الإمكان ممكن لكنه بعيد، السياق لا يقتضي. لو كان الخطاب لمحمد صح أن يقال استئناف، لكن الخطاب أصلا ليس فيه، الآيات كلها ليس فيها خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها سياق قصة من أولها إلى آخرها. نعم نعم تفضل.